محمد احمد شهيد يتفضل مشروع. ما ذا الذي يجرى ولما بتقول لي مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح وحياة حضرة الرسول ما تبخلش عليه جمعة قرآن وفن ولا يحيطون من شيء ترى يا محمد والله العظيم الجسم ده الراجل تعب هتفتح لنا فتحه ربنا يلمها الله لا اله الا هو الحي القيوم القران بيسال عليك الناس اللهم صل على النبي ربنا يقويك الله اكبر وانتي Oh, الناس دي كلها عاوز اسمع شيخ شبيب. Yeah, yeah, yeah. حاضر عندك تحت كلهم عم طيب عليك كتير كبير كتير مجلس الله يبدع عليك سلام يقول لك الله يا عمنا ليس عليك نور عارفين بالله كمان يسمع ديك كله الله أجمل. شوف مالكش دعوه بالكراسي الكراسي الموسيقيه احسن قول الله يصلح حالك ده بالله ما بقوم لحتى لو طبلاوي نفسه هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المقرين من ايامنا وانت عارف كده انا عايز اسمع اللي انت قلتها المرة اللي فاتت دي انا عدت مني يعني مشيت كده ما عرفش مكتب ألم تروا إلى انت مش شبيب انت شباب انت مش شبيب انت شباب الله يا سيدنا يا حاج محمد الله يا عمدتنا انا الى انا مثل بدل انا تقول لي ابونا كريم شو خطر ولا نصر والله ولا نصر بص الله اكبر ألم تر إلى النبي احسن الله يبيدك يا اللي مش عارف Thank you. الله الله الله الله يفتح عليك، الله يبارك في عمرك.